السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإننا بتوفيق من الله جل في علا وتيسير نشرع بحول الله في شرح رسالة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة الدروس المهمة لعامة الأمة، تعتبر من الرسائل المهمة النافعة جدا. وقد اختار الشيخ هذا الكتاب لأجل العناية بعوام المسلمين فيما يتعلق بأمر عقيدتهم، وفيما يتعلق بأمر عبادتهم، وفيما يتعلق بالأمور المهمات التي ينبغي أن يرعاها عموم أهل الإسلام. لا ريب أن هذه الرسالة تعتبر من الرسائل العلمية المهمة نظرا لعلو كعب مؤلفها ورسوخه، ونظرا أيضا للمواضيع التي تناولها الشيخ رحمه الله، فهي في غاية الأهمية لعموم المسلمين، والعامة بحاجة ماسة لمعرفة هذا العلم الذي لا يسع المسلم الجهل به، بل الواجب أن يكون معلوما عند كل مسلم ومسلمة. العلامة ابن باز هو عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ولد رحمه الله في عام 330 من الهجرة، في 12 من ذي الحجة، نشأ يتيما في حضانة والدته رحمة الله تعالى عليهما، وكذلك أيضا توفي والده في عام 333 من الهجرة، وعمره آنذاك 3 سنين. درس القرآن وحفظه قبل البلوغ، والشيخ تدرج في تلقي العلم على مشايخ نجد، وقد كان حريصا على تحصيل العلم النافع والعكوف على النيل من منابعه رحمه الله. لازم العلامة محمد بن إبراهيم العلامة الكبير، لازمه نحو 10 سنين أو أكثر، وقرأ عليه أنواعا وأصنافا من العلوم الدينية، قرأ عليه في الفقه والحديث والنحو، وسمى عليه كتبا كثيرة من كتب السنة رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك كان الشيخ قد توجه إلى القضاء، فعمل قاضيا في عام 57 في منطقة الخرج نحو 14 سنة ونصف، وانتقل بعد ذلك من هذا إلى المعهد العلمي لما أن فتح بالرياض. ثم تدرج الشيخ حتى عين نائبا لرئيس الجامعة، وهو العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، عينه بموافقة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله. ثم بعد ذلك عين في 14 رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وظل متقلدا لهذا المنصب النبيل حتى مات رحمه الله وغفر له. العلامة ابن باز يعتبر إمام أهل السنة والجماعة في وقته، وكان قد تميز بمميزات كثيرة من أعظمها فيما نحسب إخلاصه في دعوته وحرصه على هداية الخلق، ثم بعد ذلك رسوخه في العلم، فقد كان عالما راسخا بحق عاش حياته بين العلم ورياضه يحصل علما ويضبطه، ثم بعد ذلك ينشره ويدعو إليه. وقد كان الشيخ أيضا على ذكاء وفهم مسددا. وكذلك أيضا كان الشيخ رحمه الله على معرفة بمنهج أهل السنة والجماعة، بل على علم متين به، ولذلك ظل صاحب سنة يدعو إليها الليل والنهار ولا يفتر، ويمم أهل السنة إليه وجهتهم استفادة وتعلما وتربية وتوجيها. الشيخ رحمه الله كان عالم أمة احتاج إلى علمه عموم أهل الإسلام، ليس في بلده، في بلاد الحرمين ونجد، لا، وإنما احتاج إليه أهل الإسلام في ديار الإسلام قاطبة، كانت تفيد عليه المسائل والنوازل، وكان يجيب عليها مستعينا بربه، وكان محل ثقة أهل العلم، فكان يرأس المجمع الفقهي، وكانت فتواه مسددة تلقى قبولا لدى إخوانه من العلماء لما علموا وأيقنوا من رسوخ علمه وإدراكه لمقاصد الشريعة. العلامة ابن باز كان على شمائل جمة جميلة في الأخلاق والآداب وفي الكرم والجود وفي التأثر بأحوال أهل الإسلام، كان بيته مفتوحا لكل من قد طرق أو ولج عنده، وكان يعج بالناس في أوقاته كلها، كان مقصدا ومطلبا للسائلين، وكان مقصدا ومطلبا للمحتاجين من أهل الإسلام، يشفع لهم ويعينهم ويبذل ما قد أعطاه الله من جاه ومنزلة محتسبا. وكان الشيخ رحمه الله غاية في التواضع، فلم يعرف بكبر ولا جفوة، إنما كان سهلا، وكان يحب الجلوس إلى الفقراء والضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وكان الشيخ رحمه الله صادعا بالحق لا يخشى إلا الله جل في علاه، ولذلك كان نصحه مبثوثا مبذولا لولاة أمر المسلمين ولعامتهم. كان يكتب الرسائل الزاجرة عن المنكر وعن مخالفات الشريعة، يخاطب ملوكا ورؤساء وقادة باسمه. وكذلك أيضا كان حريصا على مواجهة الأفكار الهادمة التي يسعى أعداء الإسلام إلى بثها، يحارب الدعوة إلى القومية العربية، ويحارب أيضا الدعوة إلى الإلحاد ودعوات المستشرقين. وكان كذلك أيضا يقف سدا منيعا أمام تمدد الرافضة، قاتلهم الله. وكان كذلك أيضا على دراية بسبل الشر ولتستبين سبيل المجرمين. كان الشيخ رحمه الله صادعا بالحق لا يخشى أو لا يخاف لومة لائم، ولذلك عرف القاصي والداني، وعرف الكبير والصغير، وعرف الحاكم والمحكوم. ما لهذا الإمام المبجل من منزلة عظيمة فهابه الملوك، وهابه أيضا الرفعاء وعلية القوم. وقد كان رحمه الله وهو صغير قد فقد بصره إثر مرض في عينيه، وعمره 19 عاما، لكنه رزق بصيرة قوية نافذة ومعرفة بالحق والهدى، فكان مفزعا لأهل الإسلام عند الشدائد والنوازل يتقصدونه بطلب الفتيا. لذلك هذا العالم الجليل يعد فقده مصيبة من المصائب التي مرت على أهل الإسلام، وتأثر لفقده الكثيرون، كما قال بعضهم: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. وكما قال الحسن البصري: فقد العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها الليل ولا النهار. لذلك بفقد هذا الإمام خسر المسلمون عالما جهبدا كان مفزعا ومأمنا لهم عند الفتن. لذلك معاشر طلاب العلم، ينبغي أن نتعرف أقدار العلماء، وأن ندرك تماما أنه لولا العلماء، أعني علماء السنة، لبقي الناس عميانا، والناس بخير ما كان علماؤهم هم المشايخ، فإذا صاروا إلى الأحداث هلكوا. لذلك ينبغي أن تتعرف منزلة علماء السنة، وأن تحرص على التلقي عنهم. فإن الإمام أحمد يقول: إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة، ولقد سبق. فلذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعرفوا علماء السنة من أجل أن ينهلوا من علومهم ويتربوا بأخلاقهم، لأنهم علماء ربانيون يربون الناس على هذا الشرع العظيم ويحرصون على هدايتهم. العلامة ابن باز ألف هذه الرسالة النافعة، وعلم وأدرك أهمية أن يعلم عوام المسلمين، إذ هم أكثر الناس ورأس مال الدعوة هم العوام، وقلما يتفطن الدعاة إلى الله جل في علاه أن يخصصوا أوقاتا للعامة، وأن يعطوا جهدهم لتعليم العامة، بل قد يركن الكثيرون إلى من جاءهم من طلبة العلم ويحرصون على تعليمه، أما العامة المشغولون بأمر الدنيا في غالب أحوالهم والتكسب لأهليهم، فإنهم لا يلقون حظوة من الدعاة إلى الله جل في علا إلا نزرا يسيرا. فصعدت همة الشيخ رحمه الله، وهي لا تزال في صعود، إلى أن يهتم بالعامة فيما يتعلق بأمر دينهم، فيما لا يسع مسلم أن يجهله، فجعل هذه الرسالة الماتعة العظيمة، جعلها هداية لهؤلاء وسدادا لأمر دينهم. فالدروس المهمة لعامة الأمة رسالة ينبغي أن تحظى بالعناية من طلبة العلم، شرحا وتقريرا لإخوانهم من العامة، وكذلك أيضا ينبغي أن يترفقوا في عرضها. فلقد حرص الشيخ رحمه الله أن يكون البيان موجزا، وأن تكون العبارات واضحة، وأن يكون الأسلوب سهلا يصل به إلى مقصده. فليس المراد من هذه الرسالة أن يغرب في إفادتها، أو أن تتطلب إيضاحا في عباراتها، إذ الأسلوب سهل. وحرص الشيخ كعادته على الأدلة، والحرص على سلوك مسلك أهل العلم في التقاسيم من حيث الواجبات والسنن والمستحبات، والتقاسيم فيما يتعلق في باب العقيدة، التوحيد ونحوه. لذلك ينبغي أن إذا ما تعرض لشرح هذه الرسالة أن يتوخى الشارح الأسلوب السهل، إذ المقصود هم العوام، والعوام ينبغي أن يترفق في إيضاح الحق إليهم، وأن يسلك المرء أقصر السبل في إيضاح العلم ولا يغرب عليهم. وإننا بأمر الله جل في علا نستهل الشرح مستعينين بالله جل في علا، متوخين التيسير، والله من وراء القصد جل في علا. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. هذه مقدمة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وقد أوضح رحمه الله أن المقصود من هذه الكلمات العامة، وكذلك أيضا أراد بهذه الكلمات الإيجاز، فهي كلمات موجزة، ويتطلب أيضا في هذا المصنف أو الرسالة تطلب الإيضاح، فهو علم واضح جلي، وليست أمورا تحتاج إلى حاشية أو تحتاج إلى تعليقات مطولة. فغرض المؤلف كما سمعت أن يصل بهذا البيان بكلمات موجزة لكي يتعرف العامة الذين ليس لهم اشتغال بطلب العلم، وعادة ما يكونون بمعزل عنه، إذ تمضي أوقاتهم فيما يتعلق بشأن الدنيا وتحصيل المكسب أو الكسب والمعاش. سماها الدروس المهمة، وهي مهمة بحق لعامة الأمة، وسأل ربه جل في علاه أن يكون أو أن تكون هذه الكلمات الموجزة أن تكون نافعة للمسلمين، وأن يتقبلها منه جل في علا، إنه جواد كريم. ونسأل الله جل في علا أن يكون قد تقبلها ربنا جل في علا، وما هذا القبول لهذه الرسالة والإقبال عليها من طلبة العلم ومن عموم أهل الإسلام، وقد تصدى بعض طلبة العلم والمشايخ لشرحها إلا دليل فيما نرجو على إخلاص مؤلفها رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار السور. هذا هو الدرس الأول في هذه الرسالة، وهو يتعلق بسورة الفاتحة وقصار السور. يقول رحمه الله: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. إذن ينبغي على عامة المسلمين أن يعنوا بسورة الفاتحة، والفاتحة تسمى أم الكتاب، وهي السبع المثاني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي قرأت على الذي في حديث أبي سعيد فكانت رقية وشفاء. سورة الفاتحة التي تعتبر من أعظم سور القرآن، إذ حوت في آياتها مجمل ما في القرآن من التوحيد وأحكامه، كذلك أيضا في بيان أحوال أعدائه من اليهود والنصارى، وفي بيان الصراط المستقيم ومهيته. لذلك سورة الفاتحة تعتبر من أعظم سور القرآن إن لم تكن أعظمها. ثم بعد ذلك سورة الفاتحة تعتبر ركنا في الصلاة، إلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج ناقصة، فهي تعتبر ركنا من أركان الصلاة، ولا صلاة إلا بقراءة الفاتحة. قال: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة. اختيار الشيخ أن يعتني عموم أهل الإسلام عوامهم وخواصهم بسورة الفاتحة على وجه التعيين، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الصلاة باطلة إذا لم تقرأ سورة الفاتحة، يقرأها الإمام ويقرأها المأموم على القول الراجح، لا تغني عنه صلاة قراءة إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون بفاتحة الكتاب، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ففيه أن المأموم أيضا يقرأ فاتحة الكتاب، مع النصوص الصريحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فسورة الفاتحة يتعين على كل مسلم مكلف أن يقرأها في صلاته، وإلا تعد الصلاة باطلة ما لم يقرأ سورة الفاتحة، لأنها تعد ركنا، والركن إذا ما ترك فإنه مبطل للصلاة. كذلك قال: وما أمكن من قصار السور، وابتدأ من سورة الزلزلة، والظاهر أن الشيخ ربما يأنس في هذا بما قد روي أو بما قد رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام را. فقال: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال فقرأ ثلاثة من ذوات حاميم. فقال مثل مقالته. فقال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ منها. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل مرتين. ففيه فضل سورة الزلزلة. كذلك أيضا أن العامي إذا ما ذكر له أن هذه السور تحرص على حفظها ورآها سورا قصيرة كان هذا تشجيعا له على الحفظ والعناية بالقرآن. قال وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا. إذن الطريقة المتبعة في تعليم العوام أن يلقن من قبل الإمام أو المقرئ هذه السور يلقنها آية آية تكرر عليه الآية مرة أو مرتين وهكذا ثم تكرر عليه الآية التي تليها. فالقرآن يؤخذ تلقينا ويضبط تلقينا عند مقرئ حافظ متقن. كذلك أيضا ممن يحسن التلاوة ورتلناه ترتيلا. ثم بعد ذلك يقرأ هؤلاء العامة ما قد سمعوه على الإمام أو المقرئ وهو يقوم بالتصحيح. قال هنا وتصحيحا للقراءة الخطوة الأولى التلقين والخطوة الثانية هو أن يقرأ العامي وغيره يقرؤون على الإمام أو المقرئ وهو يصحح لهم قراءتهم. الخطوة الثالثة التحفيظ إذا ما قد لقن ثم عرض ما قد سمعه وصحح له المقرئ أو الإمام ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الحفظ فيحفظ الذي قد أخذ ويكرره حتى يضبطه ويرسخ في قلبه. وهذا يتفاوت عند الناس بحسب قوة الحافظ عنده. فمنهم من يضبط بخمس مرات ومنهم بعشر ومنهم بمئة مرة يكرر حتى يسهل عنده الحفظ ويقوى. إذن العناية بسورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور اختيار الشيخ من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. وكيف طريقتها؟ عن طريق التلقين من الشيخ أو الإمام أو المقرئ ثم يقرأ هو هذا العامي أو الطالب يقرأ على شيخه كي يصحح له القراءة. فإن بعض الأخطاء قد تحيل المعاني. والفاتحة إذا ما قد أخطأ فيها القارئ بما يحيل المعنى تعتبر الصلاة باطلة. الخطوة الثالثة أن يعتني بالحفظ وأن يسهل أمر الحفظ. فالعامة إذا ما رأوا التيسير في مسائل الشرع أقبلوا ربما بعد ذلك قويت همة إلى جزء عام وقد ينشط إلى تبارك. وكثير من العامة رغم كبر السن استطاعوا أن يحفظوا القرآن إذا ما حبب إلى قلوبهم طريقة الحفظ والتلقي. ثم ذكر الشيخ بعد أن ذكر هذه السور قال وشرحا لما يجب فهمه. وفيه أيضا العناية بفهم المعنى وليس مجرد الحفظ وهو لا يدرك المعنى ولا يكاد يتبصر. فإذا ما قرأ في صلاته رأيته غافلا رأيته ساهيا إذ المعاني غائبة عن فهمه وإدراكه. يرى الشيخنا أننا نعلمه الفاتحة ونعلمه من قصار السور ونحفظه لكننا لا نتركه دون بيان لما يجب بيانه. وعلى هذا يشرح ما قد ذكره الشيخ هنا، سورة الفاتحة إلى سورة الناس على وجه الإيجاز. أما الفاتحة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فببدء الفاتحة الاستعاذة التي يشرع الإتيان بها في كل مرة يتلو بها أو يتلو فيها كتاب الله جل في علا، والاستعاذة طلب العود أي اللجوء والالتجاء إلى الله جل في علا أن يعيذك أو أن يعيذ عبده ويحميه ويقيه من كيد الشيطان، لأن العبد إذا ما أقبل على كتاب الله قراءة أجلب الشيطان بخيله ورجله من أجل أن يزعج وأن يشتت قلبه، بل قد تضطرب الآيات عنده لأن الشيطان يحب أذيته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يجب على العبد أن يستعيذ بربه لأن الشيطان ضعيف، والله جل في علا إذا ما صرف أثر الشيطان عليك فإنه يعوذ مدحورا خائبا. قال أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان المراد به العاتي المتمرد الغاوي الذي يغوي عباد الله ويصدهم عن سبيل الله وعن طاعته. أما الرجيم فالمراد به المطرود المبعد الملعون. لذلك ينبغي على العبد إذا ما شرع في القراءة أن يستعيذ بالله، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله إذا ما استفتح قراءته، وكان أيضا يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. هذا يدلك على أن الاستعاذة أمرها مهم. كذلك أيضا قال هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها بين يدي التلاوة إلا في سورة براء، فإنها لا بسملة فيها. والبسملة المراد بها الاستعانة بالله جل في علا، يعني أبتدئ تلاوة كتاب الله مستعينا بالله جل في علا متبركا بذكر اسمه. فالباء هنا للاستعانة بسم الله، الله علم على الله جل في علاه، والمعنى الله ذو الألوهية المعبود بحق جل في علاه. ولذلك الله يعتبر اسم الله جل في علاه، وكل الأسماء الأخرى الثابتة فهي تابعة له. تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الغفور، وهكذا. فالله كما سمعت اسم الجلالة مشتق من الألوهية تألأه القلوب محبة وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، ذلان على ثبوتها لله جل في علا صفتان. الرحمن فهو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع خلقه، يدبر أمرهم ويرزقهم. وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، قال الله جل في علا رحمة خاصة بأهل الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما. قال الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله جل في علا، على الثناء على الله جل في علا مع الحب له والتعظيم، الثناء على نعمه وآلائه ومننه التي لا تحصى. رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم لا شريك له، والعالمون هم سوى الله جل في علاه. الرحمن الرحيم تقدم أنه المراد المتصف بالرحمة العامة والخاصة، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، فالدين هو الحساب. ومن أسماء ربنا جل في علا الديان، أي أنه المحاسب المجازي. قال الله تعالى في جل في علا: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. قال الله جل في علاه: إياك نعبد وإياك نستعين. ففيها إخلاص العبادة والاستعانة، لا نعبد إلا الله جل في علاه مخلصين له الدين، لا نعبد غيره. وإياك نستعين أي أننا نستعين بالله، لا نستعين بأحد سواه. قال: إياك نعبد، أي أننا نبرأ من الشرك، فلا نعبد إلا الله جل في علاه. وقوله: وإياك نستعين، أي نبرأ من الحول والقوة، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ووفقنا إلى الصراط أو سلوك هذا الصراط المستقيم. قال الله جل في علا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط هو الإسلام، دين الله جل في علا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الذي رضيه الله لعباده. صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. أولئك الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. قال الله أيضا: غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود، ومن سلك مسلكهم ممن علم الحق ولم يعمل به. فكل من علم الحق ولم يعمل به فقد شابه اليهود. وهنا المقصود التحذير من علماء السوء الذين علموا ثم لم يعملوا بعلمهم، فالله جل في علاه ذم هذا المسلك. والمقصود بالضالين هم النصارى الذين تعبدوا الله بغير بصيرة ولا علم. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. والله جل في علاه في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله جل في علاه في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال ملك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، عند مسلم من حديث أبي هريرة. فهذه السورة سورة عظيمة، سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب، لأنها حوت ما قد جاء مفصلا في القرآن، حوته على جهة الإجمال. ففيها قواعد الدين وأصول الإيمان وأمور الشريعة، ولا تصح الصلاة إلا بها إذا قرأت، كذلك هي أم الكتاب والسمع المثاني، وهي الرقية التي يستشفى بها كما في قصة اللذيذ. فسورة الفاتحة ينبغي أن نحرص على قراءتها وضبطها وتصحيح الخطأ، فإنه إذا ما أخطأ عند قراءتها خطأ يحيل المعنى فإن صلاته باطلة. والعامة كبار السن بعضهم يقرأها على غير ضبط ولا إتقان، فالواجب على كل مسلم أن يتفقد أباه، وأن يتفقد أمه، وأن يتفقد من حوله من أهل بيته في قراءة الفاتحة على وجه الخصوص، ثم أيضا ما تصح أو ما تيسر من سور القصار التي ينبغي للعامة أن يأخذوها ويتلقوها كل بما تيسر له. أما سورة الزلزلة فقد أرشد الشيخ إليها، وهو قول الله جل في علا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه من علامات وأمارات قيام الساعة في تبدل الأحوال التي تكون بين يدي قيام الساعة، ارتجاج الأرض واهتزازها. يقول الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي ارتجت واهتزت وتحركت. هذا اضطراب يحصل يؤذن بقيام الساعة. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما في بطنها من الأموات الذين يخرجون في تلك الأوقات من قبورهم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، فخروج الناس من قبورهم وانبعاثهم لأرض المحشر يكون في تلك الأحوال من اهتزاز الأرض وإخراجها لكنوزها. ما كان في الأرض من كنز فإنه يخرج في ذلك الوقت الذي يؤذن بقيام الناس بين يدي ربهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال الإنسان ما لها، أن يقوم الإنسان من قبره إلى حشره مذهولا حائرا: ما هذا الذي يحصل من اضطراب الأحوال وتبدل الحال؟ يومئذ، أي يوم القيامة، تحدث أخبارها، تحدث الأرض بما كان عليها وما فعله الناس فوقها من خير أو شر. كل هذا تشهد به هذه الأرض، وتشهد على العباد بآثارهم وما قد فعل على ظهرها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أمرها بأن تهتز وترتج، وأذن لها بأن تشهد على الناس بما فعلوه على ظهرها من خير أو شر. قال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني أصنافا وأجناسا، كل بحسب عمله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أن يعاينوا ويشاهدوا ما قد قدموه واقترفوه، قد أحصي كله، قليله وكثيره، جليله وحقيره، قد أحصاه الله جل في علا بمثاقيل الذر، مما يدلك على أن الحساب دقيق ولا يفوت مما قد اقترفه العبد شيء، ولا مما قد فعله من عمل صالح شيء، فلا يضيع عند ربنا شيء. ثم قال: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. والذرة الواحدة من صغار النمل، فالوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر يحصى. ولذلك يجب على العبد أن يعلم أن كل ما قد يفعله في الدنيا قد أحصاه الله ونسوه، كل ذلك في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا يدلك على عظم هذا اليوم، وأنه لا يفرط شيء مما قد فعله العبد من خير أو شر. قال هنا: فمن يعمل مثقال ذرة، أي من خير، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر، شرا يرى، أي عقوبة على أعماله. وفيه أنه ينبغي للعبد أن لا يحقر شيئا. ففي حديث عائشة: إياكم ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا. والعبد قد يعمل العمل يحقره، وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك ينبغي على العبد أن يتنبه لهذا الأمر. أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في نظركم أو بين أعينكم كالشعر، كنا أعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالموغرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه سورة العاديات، وفيها قسم من الله جل في علاه بهذه المخلوقات. والله جل في علاه يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو يقسم بمخلوقاته بما فيه تشريف لها. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل في علاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. والعاديات ضبحا، قسم منهم بالخيل المنطلقة عدوا مسرعة على متونها المجاهدون في سبيل الله. والعاديات ضبحا، والعدو هو بسرعة، يعني تسرع هذه الخيل وتتجه إلى أماكن أعداء الله جل في علاه. والضبح هو نفس الخيل، فمع شدة عدوها وجريها يخرج منها هذا النفس. والخيل لا ريب أنها من آلات الجهاد، ومعقود في نواصيها الخير، فقد كانت آلة جهاد، وكان المسلمون يقاتلون على ظهرها ركبانا، بل جعل في الخيل السبق، وهو ما يجعل من مال لمن يسبق، لا سبق إلا في ثلاث: في خف أو نصل أو حافر، كل ذا من أجل تعظيم آلات الجهاد. فالله أقسم بهذه الخيل التي تعدو مسرعة وعلى ظهرها المجاهدون في سبيل الله. قال: فالموريات قدحا، أي حوافرها، حوافر الخيل، مع شدة جريها وعدوها وسرعتها، عندما تلامس الأرض الصلبة ينقدح منها مثل الشرر والنار، وهذا يدل على قوتها وقوة انطلاقتها. قال: فالمغيرات صبحا، المغيرات أي التي تغير على أعداء الإسلام في وقت الصباح، وهذا الوقت الذي عادة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يغير به على الأعداء، فأثرنا به نقعا أي عندما تأتي هذه القوة وهذه السرعة تثير الغبار في ساحة القتال من شدة العدو، فوسطنا به جمعا أي بالمقاتل في سبيل الله، وهو على متنها جمعا أي جموع الأعداء تنطلق ويدخل بالمقاتل في ويدخل المقاتل في صفوف الأعداء حتى يكون بإذن الله به الفتك بهم. هذا هو القسم، والمقسم عليه هو حال الإنسان أو بيان حال الإنسان. إن الإنسان لربه لكنود، الكنود هو الجاحد للنعمة، هذا حال الإنسان عموما، يكرمه ربه ويعطيه ويمن عليه ولا تجد إلا شحيحا بخيلا لما آتاه الله من فضله، وإنه على ذلك لشهيد أي هذا الإنسان شهيد على نفسه بهذه الصفة، يدرك من نفسه ويعلم أنه يشح بالخير وأنه يجحد النعمة، وإنه لحب الخير، الخير هنا المال، لشديد، نفسه لا تقنع بشيء، وهو يحب جمع المال، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أو لابتغى واديا غيره، ولا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالإنسان يحب جمع المال حبا جما، كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما. قال أفلا يعلم أي الإنسان إذا بعثر ما في القبور، لماذا لا يعرف العبد ويتعرف أحوال ما بعد القبر؟ ينبغي أن يكون على ذكر وعلم بهذا الحشر، وأنه لا ينبغي له أن يجحد نعمة الله أو أن ينكب على جمع المال، ألهاكم التكاثر، لأن المال إذا كان غاية العبد فإنه سيشغله عن أمر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذا الانهماك في جمع هذا الحطام الفاني يشغلك عن تذكر الآخرة إذا ما بعثر ما في القبور، ويقوم الناس من قبورهم ليسألوا. قال وحصل ما في الصدور أي من طوت عليه هذه النفوس ومن طوت عليه هذه السرائر، يوم تبلى السرائر يجازى العبد على ما كان عليه من شح وبخل وعناد وجحود، إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة ومجازيهم بهذا. وهنا فيه أن الخبير اسم من أسماء الله جل في علاه، وهو العليم بمواطن الأمور وخفايا الأشياء كما يعلم بظاهرها وعلنها. هذه سورة العاديات، وعلى هذا نقف هنا إن شاء الله، نستكمل بقية السور التي أرشد الشيخ إلى حفظها والعناية بفهمها بالنسبة لعموم أهل الإسلام، وخص العوام بتدبر هذه الآيات وفهم ما يجب فهمه كي تعينهم على أمر دينهم. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.